مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل. في هذه الحلقة يتحدث الشيخ حازم عن تركيبة دولة المدينة، سكان المدينة المنورة اللي هي أول دولة في الإسلام، دولة إسلامية. الشيخ حازم يتحدث ويستعرض أن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم حدث فيها كل ما يحدث في دول العالم الإسلامي الآن، مشاكل سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، ويقول لا يمكن أن تحدث أزمة في دولة أيا كانت، دولة إسلامية أيا كانت، إلا ويكون قد حدث مثلها من قبل في دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستشهد أنه يعني فيها كل شيء. ويقول مثلا على سبيل المثال، سكان المدينة المنورة كانوا متعددي الأعراق، كان فيها يهود، متعددي الديانات، كان فيها يهود، وكان فيها 40% قبل غزوة بدر من سكان المدينة كانوا كفارا، وفي ناس ظلوا كفارا حتى غزوة الأحد. فبالتالي انت عندك ناس مجتمع متعدد الديانات، رغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طبق فيه الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي، وكان فيه قوانين بتنظم هذه المسائل من القرآن والسنة أو قواعد الرسول صلى الله عليه وسلم يضعها. وأيضا فيه المنافقين اللي هم النهاردة الليبراليون والشيوعيون اليساريون، دول المنافقون أصلا يا جماعة، والرقصات والفنانات، كل هؤلاء منافقون، وفي مشايخ بدؤون منافقين. انتوا الشيخ حازم هيتحدث في هذا، تعرفين انه زعيم النفاق عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي الجمعة، يعني مثل علي جمعة وأحمد الطيب مثلا كاهن الأزهر وغيره وغيرهم من المشايخ. فعبد الله بن أبي بن سلول هذا كان كافرا ورجل كافر، ولكن يتظاهر بالإسلام لأنه كان ينازع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحكم، كان عاوز يعمل انقلاب عسكري على الرسول. لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده جهاز مخابرات قوي وجهاز عسكري، الرسول كان يمتلك قوة مسلحة، ما كانش قاعد والجيش تحت سيطرة عبد الله بن أبي بن سلول، وقال لك عبد الله بن أبي بن سلول إخواتنا وحبايبنا وأمامير وكل حاجة، ويغتصبوا في المسلمات وماله، ويحرقوا في المساجد وماله وكل حاجة. لا أبدا، كانش رسول، يعني الرسول لم يسمح بهذا أصلا، جه لأنه أصلا الرسول ذهب إلى المدينة من أول لحظة معه القوة العسكرية، قوة السلاح، السلاح تحت يد المسلمين من أول لحظة. ولما الرسول وصل المدينة، الأنصار خرجوا يزغرتوا؟ لا. خرجوا يرقصوا؟ لا. خرجوا يحتفلوا؟ لا. ده كل واحد جاب السلاح اللي في بيته وطلع يستقبل الرسول. هلم إلى المنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال احنا معانا القوة والسلاح نحميه. فالذي حدث، انتوا عارفين عبد الله بن أبي بن سلول كما يشرح الشيخ حازم كان يجلس بجوار المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، في صلاة الجمعة الرسول يطلع يخطب الجمعة، عبد الله بن أبي بن سلول يقوم واقف يقول لهم اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ده يقول كلام مهم جدا. وكانت تظهر بالإسلام ويصلي وكل حاجة. وهذا ولذلك الشيخ حازم بقى يتناول في الحلقة إنه الإسلام مسروق من المسلمين منذ 200 سنة، والذي شارك في سرقة الإسلام من المسلمين هم قطاع كبير من المشايخ من خلال تحريف وتزوير الإسلام. تزويره ازاي؟ ان هم في ايات في القران لا يذكرونها اطلاقا، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، محدش بيجي ناحيتها بتقول ايه دي خالص. والعديد من ايات القران الكريم كلها هؤلاء المنافقون من المشايخ لا ياتون على ذكر الله وكانها لم تنزل من الله سبحانه وتعالى، حتى المسلمين لم يعودوا يعلمون بوجودها اصلا في القران الكريم والعديد من احكام الاسلام. فبالتالي هذا كله أدى إلى سرقة الإسلام من المسلمين كما يقول الشيخ حازم. أنا الآن سأترككم مع الشيخ حازم، هذه الحلقة مهمة لأنها توضح لك إحنا سبب حدوث الانقلاب العسكري في مصر وفشل حكم الإخوان المسلمين، إنه أنا بكتشف إن قيادات الإخوان المسلمين بل الشعب المصري كله وأنا منهم، مش عاوز أقول عامة المسلمين أيضا في كل الدول في غالبية الدول الإسلامية، بكتشف أنهم لم يفهموا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل بصراحة يا جماعة القنوات الدينية اللي المخابرات الأمريكية طلعتها من خلال شخصيات في الخليج وما إلى ذلك قدمت لنا تاريخا مزورا للرسول صلى الله عليه وسلم على انه الرجل الذي يبكي، الضعيف الذي كان يؤذي، وهكذا. نسمع التاريخ الحقيقي من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ايها الاخوه، قد يسرق الدين من المسلمين، قد يسرق الدين من بين ايديهم وهم لا يشعرون، وقد يفاجئون بان عقيدتهم التي بايعوا الله ان يظلوا عليها في حياتهم حتى يتوفاهم الله قد اعجزوا عن ان يتبوؤوها وان يستمروا عليها. ولذلك فان الله تبارك وتعالى كانما لم يخش على المسلمين ان يحاربوا في سبيل العقيده، فانهم ان حاربوا انتصروا. وانما القران يدلنا على ان الخطر الذي يحيق بالمسلمين هو ان لا ينتبهوا الى عقيدته فتسرق من بين ايديهم. ولذلك قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال: وان كادوا ليستفزونك من الارض، وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وحذر من الاستدراج. المسلم اذا كانت الامور واضحه ان عقيده الاسلام ضد عقيده الكفر، قد يضحي المسلم بحياته ليحافظ على عقيدته. لكن اذا قيل له: يعني كلنا بنحب الاسلام وما يجراش حاجه، مساله بسيطه، انه قد تسرق العقيده كلها والدين كله من بين يديه. ولذلك يوم جاء اسامه بن زيد ليشفع في حد من حدود الله، كانت المساله بسيطه، لكن من البساطه ياتي الانهيار، انما اهلك الذين من قبلكم. الهلاك ياتي من هذه البساطه، واحده ست من عيله كبيره وغلطت مره، معلش يا رسول الله احسن عيلتها تنخلع من الاسلام، ويعني مش هتعمل كده تاني، ودي ست طيبه وصالحه، مساله بسيطه. غير ان ياتي انسان مثلا ليهدم الكعبه او ليحرق المصحف. ولذلك ليس الخطير على الإسلام أعداؤه في صراحة، بل الخطير الذين يلبسون الثياب الحريرية ويكونون كما يقال، يعني الإنسان منهم يكون أملس أو ناعم الملمس ولكنه يسبق الإسلام. نحن في مصر وفي تونس وفي السودان وفي ليبيا وفي السنغال وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين نعايش سرقة للإسلام فعلا حدثت على مدار قرن إلى قرنين مضيا، من قرن إلى قرنين فاتوا والإسلام يسرق من المسلمين. فيقال لهم: لا تحكموا الإسلام، لأن عندكم أقليات غير إسلامية، عندكم نصارى، عندكم يهود، عندكم مجوس، لا تحكموا الإسلام لأنكم فقراء. النظام العالمي نظام يقوم على الربا، إن عاندتموه فإنه يسحقكم لفقركم ولغناه. لا تطبقوا الإسلام لأن أعداءكم يتربصون بكم، سيقولون إن عندكم أقليات أجنبية يجب رعايتها، وهكذا. فإذا بالمسلمين يستجيبون ولا يطبقون الإسلام فعلا، وسنة تجر سنة ينتهي الأمر إلى أن يضيع الإسلام تماما من حياة المسلمين. ومع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم يظنون أن الحوادث التي تمر عليهم حوادث جديدة، فاكرين أنها مسائل يا خبر أبيض ما حصلتش عند اللي قبلنا، طب نعمل إيه في هذه النكبة؟ والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو جدت حادثة أنت تظن أن القرآن والسنة لم يبين فيها بيانا وافيا، معنى ذلك أنك لا تصدق ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا أيها الإخوة، نحن بين قضيتين: قضية أن الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة غير قابلة لا للتلوين ولا للتغيير ولا للفصال بالتعبير العامي، ولا للفصال ولا للأخذ والرد، قضية وصل القول فيها إلى قول ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

أنا أسألكم سؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين؟ لا، القرآن كان يقول بوضوح: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كانت شهادة قرآنية أن المنافقين لا يعلمهم قائد الأمة، قائد الأمير الرئيس مش عارف مين منافقين. فقد يعامل إنسانا على أنه مسلم ثم يتضح بعد ذلك أنه منافق، دي مسألة خطيرة في المجتمع المسلم وخطيرة لتقوم دولة إسلامية. إنما بعد كده ربنا سبحانه وتعالى اداله المفاتيح كيف يعرف المنافقين. وأنا عايز تخلوا بالكم من نفسكم، أنا هتكلم عن المنافقين إن شاء الله قريبا، لكن قال له ولا تعرف أنهم في لحم القول. قال على بعض الصلوات لا يقدر على الموظع عليها باستمرار إلا مسلم، لا يقدر عليها المنافق. ولذلك فعلا في صلاة العشاء والفجر سبحان الله لا يواظب عليهما إنسان منافق أبدا، وجد المنافقون. والقضية الأصعب عبد الله بن أبي، ده المنافق يمكن يتوب إلى رشد، إنما عبد الله بن أبي بن سلول ده كانت مشكلة كبيرة كشخص لوحده. الأوس والخزرج طول عمرهم بيتخانقوا وبيقتلوا في بعض. شوف بقى لما اسمع الكلمة دي، العبارة دي: فلم يجتمع الأوس والخزرج على رجل قبل عبد الله بن أبي ولا بعده من الأوس والخزرج. وما اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يجتمعوا لا على قبل ولا بعد. مجد ما فيش بعد كده. والدرجة علماء السيرة بيقولوا لحد ما جابوا الخرز وبدأوا يعملوا التاج اللي هيلبسوه له كملك على المدينة ويبقى أول ملك هو وأولاده، ويذهب بهذا المجد زي ما النهاردة شوف بعد مرور 5000 ولا 7000 سنة باين يقولوا مينا. مين مينا ده؟ كل الناس عارفة مينا موحد القطرين. 5000 سنة الناس تقول مينا موحد القطرين. برضو عبد الله بن أبي بن سلول أول من جمع الأوس والخزرج. فيوم ما بقى قاعد والناس حواليا والتاج بيتعمل، يدخل يجي محمد بن عبد الله يطير التاج ويطيروا الناس. طب زي ما واحد مرة سألني، شوف القضية اللي شغلها، يقول لي طب فين التاج؟ هم تابوه لم يعد ملكا. طب التاج فين يا ترى؟ في ابن عيسى التاج؟ قال لي لا، ده سؤال مهم جدا، لأنه عايزين نعرف هل هو موجود ومدفون مثلا مستخبي، ولا كسروه، ولا عبد الله بن أبي خده وحطه في البيت. أنا بقول لك إن التاج وجد فعلا، وجد فعلا. فبقى عبد الله بن أبي ده زي ما قلت لك تظهر منه بعض المعاملات. ولذلك قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. ليه؟ لأنه أنا قلت لكم المرة اللي فاتت كل الناس داخلة، الرسول عليه الصلاة والسلام داخل يخرج له الناس بالسيوف وبالسلاح: هلم إلينا يا رسول الله. إلى العدد والعدة والمنع عن ذلك رحم الله الأنصار. والله يا إخوة، كلما تصورت أن الأنصار نقلوا الإسلام هذه النقلة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأنصار، أي استوصوا بالأنصار خيرا وأمر بإكرامهم. وسيدنا عمر وأبو بكر كانوا يكرمون الأنصار، وكان عمر يقبل شفاعة من الأنصار من الشفاعة ما لا يقبله من غير الأنصار. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أوجده. بس عايز أقول لكم حاجة مهمة، يمكن كتير منكم لازم يسأل نفسه عليها. أنا كل ما بشوف الأنصار وهم مشايين السلاح ويقولوا تعالى رسول الله إلينا، أقول الله، طب ما خرجوش ليه برا المدينة يحموا الطريق المؤدي من مكة للمدينة بالسلاح؟ إنه ممنوع يرفع السلاح قبل أن تقوم دولة، والدولة لا تقوم إلا بالوصول إلى المدينة. شايف دقة؟ ولذلك ما يستعملش السلاح إطلاقا في فقه إقامة الدولة، بل لابد أن تقوم ثم يستخدم السلاح من دولة المسلمة. إنما كانوا يقدروا يطلعوا بس 10 أميال ولا 20 ميل برا المدينة يستقبلوه بالسلاح، لا ممنوع. مجرد أن وصل خرجوا له بهذه الصورة. وزي ما قلت لكم حاولوا تتصوروا نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أصبح في منعة كهذه. عبد الله بن أبي كان مشكلة كبيرة، وزي ما حكيت لكم يا إخوانا كل الناس يقولوا تفضل تعالى إلينا، إنما عبد الله بن أبي أول ما شافه قال لك تفضل دول. أي واحد من اللي بيقول لك تفضل دول تفضل عنده، وتقول تفضل عندك يا أخي، صلى بالكلام. انت شايفه بيقول خلوا سبيل الناقه فانها ماموره، قول له اتفضل عزومه مراكبيه. انما حتى دي ما قدرش يقول له تعالى عندي، قال له ما تستجيب لدعوه اي حد من اللي موجودين، حتى عيب يعني. انما هكذا قال.